إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين ولنا معهم في كتابه السنة، قال رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. ولا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذا كلام في صميم المعتقد في وصف الله عز وجل بالتنزيه والتقديس والعدل والإنصاف، وأنه تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن الناس إذا أدخل أحد منهم الجنة إنما ذلك برحمة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة غالية، ومهما عملت فلن تؤدي ثمنها، مهما عمل الإنسان لن يؤدي ثمنها، بل لو عمل الإنسان ليلا ونهارا منذ خلق الله الخلق إلى أن يتوفى المعمورة لن يؤدي المرء جزاء نعمة من نعم الله تعالى، كنعمة البصر ونعمة السمع، فضلا على نعمة الإسلام ونعمة الهداية. يعني الناس كلهم برهم وفاجرهم كافرهم ومؤمنهم لن يستطيعوا أن يؤدوا شكر الله تبارك وتعالى، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما عمل الإنسان، ولو عمل كل الطاعات، ولو استغرق الدهر كله منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فإن عمله لا يقابل النعم التي عليه، نعمة من نعم الله عز وجل، جهاز من أجهزة بني آدم لا يؤدى حقه. فلو يحاسب الله جل وعلا بني آدم على النعم لم يبقى عند بني آدم عمل من هذه الناحية، فضلا على أن يؤدي حق الجنة. وعلمنا بأن آخر واحد يدخل الجنة عنده 10 أمثال الدنيا من المساحة، فضلا على النعيم، لأن النعيم اللي في الدنيا لا يرى ولا اعتبار له مع نعيم الآخرة. فالجنة غالية لا تقدر بثمن، ولا تجازيها الأعمال، ولن يجازيها المال، ولن يجازيها أي عمل يعمله الإنسان، ولا يعلم عظمة الجنة وقيمتها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالناس الذين يدخلهم الله وهم المؤمنون الذين يدخلهم الجنة يدخلهم بفضل رحمته، محض فضل الله تبارك وتعالى. والأعمال أسباب فقط، الأعمال تعتبر أسباب، وإلا لو نقوم العمل مقابل نعمة من النعم الله تعالى في الجنة لن نستطيع إلى ذلك سبيلا. فالأعمال أعطيه أعطيه كرسي، أرى كرسي. معنى لا يأتي إنسان يقول أنا عملت إذا ندخل الجنة. الأعمال ليست موجبة، وإنما الأعمال رمزية، سبب، وإلا فقيمة الأعمال وقيمة الجنة لا يتقابلان، ولست تؤدي شجرة من أشجار الجنة ولو عملت الظهر. وهذا من أجل أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله. مثلا يقوم الليل شهر ولا عام هو قام الليل، وعام هو صائم النهار، وكل الأنفس وهو يذكر الله، لا ينبغي أن يصيبه العجب والغرور، لئلا يصاب المرء بالعجب، لأن إذا أصيب بالعجب ترك العمل. وأما قول الله جل وعلا أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا الباء بما كنتم تعملون، يقال هذا الباء ليست باء العوض وباء الثمن، وإنما هي باء بسبب ما كنتم تعملون. وإلا الأعمال لا تجازي أو لا تقاوم ولا تثمن جزاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة عمله، قالوا ولا أنت حتى أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يفعل؟ يقوم حتى تتفطر قدمه، يصلي مثلا في قيام الليل، يصلي البقرة والنساء وآل عمران مسترسلا، يقف عند كل آية فيها رحمة يسأل، كل آية فيها عذاب يتعوذ، آية فيها استغفار يستغفر، آية فيها توبة يتوب، آية فيها تسبيح يسبح، ثم يكون ركوعه مثل قيامه أو قريبا منه، ثم رفعه يكون قريبا من ركوعه، ثم يسجد ويكون سجوده البقرة وآل عمران والنساء، ويجلس ما بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بقدر البقرة وآل عمران والنساء، ثم يسجد بقدر البقرة وآل عمران والنساء، ويفعل ركعة ثانية هكذا، ويصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يوثر بثلاث، ومع ذلك هذا العمل لا يكون ثمنا للجنة. كان يصوم الوصال 24 ساعة و 24 ساعة و 24 ساعة، أحيانا يصوم مثلا 72 ساعة، أحيانا 144 ساعة وهو صائم صلى الله عليه وسلم، ولا قام لاقى في سبيل الله، كسرت رباعيته وشج رأسه وأدميت قدمه، ومع ذلك كان يقول لا أحصي ثناء عليك. فإذن هذا من أجل ما لا يقول الإنسان لما يكثر من العمل، لا يقول لا يعجب. العجب من ميزة لإبليس، أعجب فقال أنا خير منه، فكان جزاؤه أن لعن وأطرد من الجنة، مع أنه كان بين الملائكة الذين هم قيام وقعود وسجد، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا ينقطعون. هذا كان من بينهم، كان يعمل، فلما أعجب طرد وقال أنت أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين خالدين مخلدين فيها. أين عمله؟ وين العمل الذي كان يعمل فيه؟ هل نقول إن الله يظلمه أو ظلمه؟ فالعمل لا ينبغي للمرء أن يعجب بعمله مهما كان مجتنبا للفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومهما كان عاملا للصالحات بكل أنواعها، فدخول الجنة بسبب العمل. قال المصنف: ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنبه أو ذنوبه. الجنة تفضل من الله ورحمة من الله تبارك وتعالى، والأعمال سبب لدخولها، ومن دخل النار يدخل بذنبه. هذه غير هذه، هذه غير هذه. يعني الجنة مش بالعمل، يعني مش ليست الجنة ثمن، يعني ليس العمل ثمن الجنة، لكن العذاب، العذاب إذا عذب إنسان بسبب عمله. إذا ليست هذه كهذه. لا يعذبون إلا بذنوبهم. اغتبت تدخل للنار وتعذب بالمقدار الذي جعله الله لأهل الغيبة. كل الذنوب رتب الله عليها عذابا من العذاب. افتح الباب يا سمير واطلق المكيف. جميل. والناس لا يعذبون بذنوب غيرهم إلا إذا كانوا سببا في هذا الذنب، كرجل كمثلا كرجل مثلا كان سببا في فساد أبنائه وزوجته وأطلق لهم العنان، أدخل لهم الفساد ولم ينههم، ولم يأمرهم بالصلاة، لم يعلمهم الإسلام، ففسدوا، فهو يأخذ ذنوبهم. كان يدخن فاقتدى به أبناؤه، فله وزرها ووزر من عمل بها. فمن لم يعمل ذنبا لا يعذب، الذي لم يعمل ذنب لا يعذب، وهذا من باب العدل. فالجنة من باب الفضل والنار من باب العدل. إذا دخل الناس النار فبعدل الله عز وجل، وإذا دخلوا الجنة فبرحمة الله تبارك وتعالى. أعمال السوء تدخل النار، وأعمال الصالحات ليس الثمن للجنة، ليس الثمن للجنة. قد يعمل المرء أعمال، يعني إذا رزق 100 سنة ومئة سنة وهو يذكر الله، يصلي، يصوم، يتلو القرآن، يفعل البر، قد لا تؤهله لدخول الجنة لأن كان فيه العجب والغرور. قال: ولو عذب الله، ولو عذب الله أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم، عذبهم غير ظالم لهم. يعني لما يعذب الله أهل السماوات والأرض إذا دخلهم للنار وعذبهم، فهو يعذبهم غير ظالم لهم، وإنما يعذبهم بعدله. إما أن هؤلاء قصروا في شكر الله تبارك وتعالى، وهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لأن الفاجر والكافر والفاسق والمذنب عذبه بذنبه، والبر لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة لأنه لا تقابل، لا ليس هناك مقابلة. قال: فلا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. لا، هذا لا يقال. من قال هذا فهو ملحد، ألحد في أسماء الله وصفاته. والله تعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تعالى: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم. وصف نفسه بالكبرياء والعلو والجبروت والعذاب الشديد، وأنه ذو البطش الشديد، أنه عزيز ذو انتقام، أنه كبير، وأنه متعالي. هذه لو وصف بها الإنسان لكانت ذما له، لو وصف بها ابن آدم لكانت ذما له، ولو كان نبيا، ولو كان ملكا مقربا. العلو والكبرياء والجبروت والتعالي، وهذه كلها لا، لو أن إنسان وصف بهذا فهذه أوصاف ذم، لكن الله عز وجل هي أوصاف مدح له سبحانه وتعالى. كبرياء، قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهن أو منها أدخلته ناري. الله عزيز ذو انتقام وهو كبير ومتكبر. الله من أسمائه المتكبر، المتكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وصاحب الحوض والشفاعة وخليل رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو سيد المتواضعين، سيد المتواضعين. كان يأكل صلى الله عليه وسلم ويجلس القرفصاء، القرفصاء كما نقولهم قنبع، ها القرفصاء، شكون يجلس القرفصاء؟ المسكين. قال أجلس وأكل كما يأكل العبد، وقال أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، وكان يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال ما أحب أن تنزلوني عن منزلتي التي أنزلني الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل وصف نفسه بكل هذه الأوصاف ونزه نفسه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. والظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فالله تبارك وتعالى لا يضع العذاب في غير موضعه. لو وصفنا الله بالظلم معنى جردناه تبارك وتعالى من الحكمة، وصفناه بغير الحكمة، لأن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، والظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فلو ظلم الله عز وجل بمعنى أنه ليس حكيم، بل نفينا عنه بذلك صفات كثيرة، وبهذا يكون الإنسان ملحد، كما قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن استحق العذاب وضعه الله تعالى في العذاب، ومن استحق النعيم وضعه الله تعالى في النعيم. كيف يستحق النعيم؟ بسبب أعماله. وكيف يستحق الجحيم؟ يستحق ليس بسببه، بعمله، لأنه عمل ما يؤهله للنار والعذاب. فمستحيل أن الله شخص يستحق النعيم ويضعه في الجحيم، بل يضع النعيم في من يستحقه ويضع العذاب في من يستحقه. وهذا هو ما وصف الله به نفسه بالعدل، أن الله حكم عدل، وعكس العدل الظلم. فلو عذب الله أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر يكون هذا هو الظلم، والله منزه تبارك وتعالى عن الظلم. بل من تعبدنا لله عز وجل أن نقدسه، نقول سبحانه أن يظلمه، تعالى الله أن يظلمه، جل وعلا تنزه ربنا أن يظلم، نصفه بصفات العدل والجمال والكمال. قال رحمه الله والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، الخلق وهو الإيجاد من العدم، الله أوجد من العدم، فكل ما هو موجود هو خلق الله، من السماوات والأرض وما بينهما وما نرى وما لا نرى، كله خلق الله عز وجل، لا أحد يخلق مع الله عز وجل. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى أم لهم شركاء أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هل هناك وحدين خلقوا مع الله فاختلط على الناس هذا خلق الله وهذا غير خلق الله، فالكل خلق الله، كل ما تشاهده وما لا تشاهده هو خلق الله تبارك وتعالى. قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالخلق خلق الله، والأمر أمر الله عز وجل، إما الأمر الكوني القدري وإما الأمر الشرعي الديني، هو أمر الله تبارك وتعالى. الله هو الذي جعل هذا فقير وهذا غني وهذا أبيض وهذا أسود وهذا مسلم وهذا هذا له هذا الأمر الكوني القدري، وله الأمر ماذا الشرعي الديني، وهو الأوامر والنواهي الحلال والحرام، هذا اسمه الأمر الشرعي الديني. الأمر الكوني القدري أشياء نحبها وأشياء لا نحبها، أشياء تظهر لنا يعني حلوة وأشياء تظهر لنا مرة، مثل الأقدار، أقدار الله عز وجل، فهي تصنف في الأمر، أمر الله الكوني القدري، الكوني القدري. وما كان من الأوامر والنواهي، الحلال والحرام والمستحب والمكروه، هذا اسمه الأمر الشرعي الديني. وكل من الأمرين، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، هي من أمر الله عز وجل. ليس هناك من يخلق، وليس هناك من يقدر، وليس هناك من يدبر، وليس هناك من يسخر، كما أنه ليس هناك من يشرع، ليس هناك من يشرع شيئا في هذه المخلوقات. الله عز وجل هو الذي يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، كلا الأمرين، أمر الديني الشرعي والأمر الكوني القدري. فالله تبارك وتعالى يشرع لعباده ما يصلح لهم وينهاهم عما يضرهم، وليس هناك أحد ينهى ويأمر، ولو تدخل أحد فقد يدخل في الكفر. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إياك أن تشرع شيئا لم يشرعه رب العالمين. ومن ذلكم يعني لا ينبغي أن تبقى هذا النظرة ضيقة، لأن بعض الناس ينظر بهذا النظرة ضيقة، يشوف غير في الحكام، حكموا ما حكموش، حكموا بما أنزل الله ما حكموش بغير ما أنزل الله. يلا نشوف الدولة الصغيرة هذه اللي رك فيها أنت، الدولة الصغيرة، لأن دولة الإسلام بماذا تبدأ؟ تبدأ بالبيت. أقيموا دولة الإسلام على أرضكم، في يعني في نفوسكم، تقوم على أرضكم. أنت يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية فمات بات غاشا لرعيته لم يرح عرف الجنة. من استرعاه الله رعية فمات، مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. يلا نشوفوا هذا الحديث على من ينطبق. الرعية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بمن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. شكون هما؟ الزوجة والأولاد والبنات، هو راعي عليهم، ويوم القيامة يستوقفه الله عز وجل. الإسلام ورثته من آبائك، هل بلغته لأبنائك أم تغافلت عنه وتركت الأمر للشيطان وللتلفزيون وللقنوات وللفضائيات وللشارع وللمجلة وللجريدة وللمدرسة والثانوية والجامعة والشارع وغير ذلك؟ فالأمر يبدأ من هنا، يبدأ من هذا الخلية الصغيرة، لأن خليتي وخليتك وخلية الحاضرين تكون لنا الخلية الكبرى. فالدين دين الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. ويطلق هذا الأمر، يطبق على كل واحد، على شخص بمفرده، مثل ما كنا نذكره في حصة سابقة. كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا دخلوا المقابر أن يقولوا، اللي يدخل المقابر ويجيب أشياء لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك لم يحكم بما أنزل الله، فالحكم بغير ما أنزل الله. لا يقتصر على الحاكم ولا رئيس البلدية ولا الوالي ولا رئيس الجمهورية ولا الأمير ولا الملك، وإنما يسع وينطبق على كل من له مسؤولية، له مسؤولية وله حكم وله السلطة وله تنفيذ. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأمر لله عز وجل، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني. الله هو الذي يأمر وهو الذي ينهى. دولة الإسلام يعني دين الله هو الذي يطبق، لأنك أنت حر في بيتك، خاصة أنت حر، ما كاش واحد قال لك يعني افعل هذا أو لا تفعل هذا، بل أنت الذي ينبغي أن، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا مسألة الصلاة قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. يدخل للمدرسة من ذاك اليوم أنت تعلمها الصلاة، وتقول له الوضوء هكذا والصلاة هكذا، والظهر أربع والعصر أربع والظهر بالسر والمغرب بالجهر وتعلمه. قال واضربوهم عليها لي على عشر، اضربوهم عليها لعشر. فالدولة دولة الله، دولة الإسلام هي التي تطبق في البيوت وتطبق على مستوى العائلة الكبيرة وتطبق على مستوى العشيرة وتطبق على مستوى القرية والبلدة وهكذا. ألا له الخلق والأمر. فالفرق ففرق بين الخلق والأمر. يقول الشيخ يقول هذا فيه دلالة وفائدة على أن الخلق غير الأمر، وأن الأمر غير مخلوق. الأمر غير مخلوق، معنى القرآن غير مخلوق. لما نقول ألا لله ألا له الخلق والأمر، فالله فرق بين الخلق والأمر. فالمخلوقات شيء والأوامر شيء آخر. الأوامر غير مخلوقة، وهذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق. الله فرق بين الخلق والأمر. قال والدار داره. ما هي دار؟ دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار القرار. أما الذين سعدوا وأما الذين شقوا، أما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاثة، دار الدنيا دار البرزخ ودار القرار آخرة. ودار البرزخ دار الدنيا قصيرة، ودار البرزخ طويلة، ودار الآخرة أبدية، أبدية ليس لها نهاية. وكل الديار ديار فهي لله تبارك وتعالى. فإذا ينبغي أن تسأل صاحب الدار ومالك الدار أن يجعل دورك الثلاث سعيدة، أن يسعدك في دار الدنيا ويسعدك في دار البرزخ، لأنها طويلة. مثلا قد يعيش الإنسان في هذه الدنيا بين 60 و100، بين 60 و100 وربما أقل، والأكثر قليل. قليل ما تسمع واحد عاش 114 ولا 140، قليلة ما تعدهاش كاع. ودار الآخر دار البرزخ كم؟ نقوله مثلا الإمام مالك منذ متى مات؟ مات في القرن الأول أو القرن الثاني. منذ القرن الثاني معنى 1300 سنة وهو تحت القبر. نسأل الله أن يكون في النعيم. نضرب مثال لأبي بكر الصديق، أين هو؟ كم سنة؟ 14 قرن وهو تحت الأرض، وهو ماذا؟ في النعيم، لأنه مبشر بالجنة. وأبو جهل 100 سنة وهو تحت الأرض وهو معذب. قارون كذلك، فرعون كذلك. كم هي السنوات؟ كثيرة جدا. ولذلك اسأل رب الدار أن يجعل هذه الدار دار نعيم. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم إذا وقفوا على القبر بكوا، إذا ذكرت الآخرة قد لا يبكي، وإذا ذكرت الجنة والنار قد لا يبكي، لكن إذا ذكرت القبر والبرزخ بكى حتى تبتل الأرض بدموعهم وتبتل وتخضل لحاهم بدموعهم. يقولون أن القبر أول ديار الآخرة، فإن صلح كان ما بعده أصلح. فالدور دور الله عز وجل وهو مالكها، ولا أحد يملكها. كما أنه لا يملك أحد الخلق، كما أنه لا أحد يملك الأمر. والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل جل وعلا لماذا فعل هذا، لماذا كان يعلم بأن فلان في الأزل قبل أن يولد 50,000 سنة، وفي الأزل هذا كتبها 50,000 سنة. أما علمه بدخول فلان النار ودخول فلان الجنة هذا أزلي لا حد له. كيف يعلم هذا وهو لم يولد ولم يخلق وعلم بأنه سيدخل النار؟ لما وكيف؟ هذه لما وكيف ما كانش سؤال. لا تسأل لما وكيف، وإلا تدخل مع النحل والملل والفرق الضالة. لأن أفعال الله ليس فيها نقص وليس فيها خلل، وهي محكمة وهي عدل، لا يتطرق إليها نقص ولا خلل أبدا. والنقص نسأل يعني لما وكيف عند الإنسان اللي فيه نقص، أما الله فهو صاحب الكمال والجلال والجمال، لأن أفعاله توصف بالتمام والكمال تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل ولا وهم يسألون. المخلوقون يسألون عن فعل أفعالهم، لما فعلت كذا وكيف فعلت كذا، وتسأل ويسأل ابن آدم أسئلة لأنه ناقص ويستدرك عليه، لكن الله لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه، وهذا فرق بين الخالق والمخلوق. قال: ولا يقال لما وكيف، لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لماذا أدخل فلان الجنة ولماذا أدخل النار فلان النار، وكيف أدخل الله فلان الجنة وكيف أدخل الله فلان للنار، وكيف جعل الله هذا مؤمنا وهذا كافرا وهو كان يعلم، هذه كلها لو تسألها تدخل في الإلحاد. بل علينا التسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا ماذا؟ التسليم والانقياد، الانقياد للا إله إلا الله، وأن أفعال الله كاملة لا يتطرق إليها النقص، وإذا خفيت علينا الحكم أو بعض العلل فلا نسأل. إذا جاء وسوسنا الشيطان ودخل لنا سؤال في الأذهان تانا، ماذا نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نقول هذا الكلام لكي يذهب علينا الشيطان، لأن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وما دام الله كان يعلم بأن أبا جهل في الأزل سيكون كافرا، إذن ظلمه، لماذا فعل هذا؟ هذه الأسئلة لا ينبغي أن تتطرق إليها، ولا تقول ينبغي الصراحة وغير ذلك. إن لم ندركها نتهم أنفسنا بأننا ناقصين، ولا نتعرض لسخط الله تبارك وتعالى. فالحكمة حكمة الله تبارك وتعالى، وأن الله عليم حكيم حكم عدل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس من أمتع الدروس لمن فهمه، لفهمه يعيش مهني، يعيش مرتاح، يعيش مؤمن، يعيش مسلم لله عز وجل، يعيش مسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أسأل الله أن يرزقنا هذا المعتقد الصحيح الذي نقتدي به في إبراهيم، بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإلى الملتقى غدا إن شاء الله تعالى بمثل هذا الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.